يقول: من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، كما لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. أيضا هذه مسألة، قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، ها؟ لا من نفسه، لا، كما لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. نفسها ولا تختلف؟ تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، يعني من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، كما لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. المثال: رجلان دخلا اجتمعا، فقال أحدهما: لم أصلي الظهر أمس. قال آخر: بعد أنا والله ما صليت الظهر قبل أمس. فصليا، أحدهما ينوي ظهر الأحد والآخر ينوي ظهر الاثنين مثلا، هذا من قضى ظهر يوم خلف من يقضي ظهر يوم. المهم أن الصور كلها صحيحة، من يؤدي الصلاة خلف من يقضيها، ومن يقضي الصلاة خلف من يؤديها، ومن يقضي خلف من يقضي، من يقضي خلف من يقضي، يعني من يقضي ظهرا خلف من يقضي ظهرا، ومن يؤدي ظهرا خلف من يقضي ظهرا، ومن يؤدي ظهرا خلف من يقضي ظهرا. كلاهما، كل الصور، وش اختلاف؟ لا، اختلاف في الزمن، اختلاف في الزمن. طيب، يقول: لا اتمام مفترض بمتنفل. لا اتمام مفترض بمتنفل، شوف العبارة، لا هنا، شوف كلام الماتر رحمه الله، لا حرف ايش؟ حرف عطف، حرف عطف، شوف، لا مفترض بمتنفل، لا حرف عطف، مفترض بمتنفل، لا هنا حرف عطف، معطوفة على ماذا؟ الكلام الآن في الإمامة ولا في الإتمام؟ في الإمامة. طيب، لو مشينا على هذا النسق، ومن يؤدي الصلاة، يعني تصح إمامة، شوف، تصح إمامة ولد الجندي، معطوف على إمامة هناك، والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لا مقتضى السياق، لا إمامة مفترض بمتنفل، لا إمامة مفترض بمتنفل. وهذه عبارة فيها نظر، يعني من حيث التركيب خطأ من حيث التركيب، ينبني عليه خطأ من حيث المعنى والحكم، لأن إمامة المفترض المتنفل صحيحة، ولذلك احتاج الشارح رحمه الله أن يقدر اتمام، أن يقدر كلمة اتمام. أظن واضح، شلون؟ ما الآن شوف يا أخي، الكلام من أول، تصح إمام، الكلام في الإمامة ولا في الاتمام؟ في الإمامة. طيب، شوف، تصح إمامة ولد الزنا والجندي، يعني تصح إمامة الجندي، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، يعني تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، لا حرف عطف، يعني لا تصح إمامة مفترض بمتنفل، تصح إمامة مفترض بمتنفل. وهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، على المذهب غير صحيح، قول الراجح واضح، لكن على المذهب غير صحيح، لأن إمامة المفترض المتنفل صحيح. إذن العبارة، عبارة المؤلف رحمه الله، فيها في الواقع خطأ من جهة التركيب، جهة التركيب اللفظي، إن بنى عليه خطأ من جهة الحكم. لهذا احتاج الشارح أن يقدر الائتمام، لأنه شوف، في الأول قد تصح إمامة، ما قال تصح إتمام، احتاج أن يقدر إتمام. طيب، لا إتمام مفترض بمتنفل، يعني لا يجوز أن يكون المفترض مؤتما بالمتنفل، أما إمامة المفترض بالمتنفل صحيح، يعني أن يكون الإمام يصلي الفريضة والمأموم يصلي النافلة، هذا صحيح، لكن أن يأتم مفترض بمتنفل هذا غير صحيح. لماذا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف على الإمام، من الاختلاف على الإمام أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، هذا اختلاف، فحينئذ يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة. وثانيا قالوا بناء على القاعدة أو الضابط أنه لا يجوز أن يكون المأموم أعلى حالا من الإمام، هذا دليلهم وتعليلهم. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وبعبارة أخرى صحة إمامة المفترض بالمتنفل، صحة إمامة المفترض بالمتنفل، يعني أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. واستدلوا لذلك في قصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، صلي بهم صلاة العشاء، وهو إذا صلى بهم صلاة العشاء وهو قد أدى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء صارت صلاتهم مفترض خلف المتنفل، لأنهم يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة، يصلي النافلة، يصلي النافلة، واضح؟ طيب، أجاب القائلون بعدم الصحة عن حديث معاذ بأجوبة، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لعله لم يعلم بذلك. جواب آخر أن هذا خاص بمعاذ. جواب ثالث أن معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ينوي نفلا، تكون صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة، فإذا أتى إلى قومه صلى الفريضة على الأصل، على الأصل. واضح الأجوبة؟ الأجوبة يعني أجابوا عن حديث معاذ بثلاثة أجوبة، منهم من قال إن هذا خاص، إن هذا خاص بمعاذ رضي الله عنه، وهذا الجواب ضعيف جدا، لأن الأصل في الأحكام الشرعية العموم لا الخصوص، لا خصوصية لأحد في الشرع إطلاقا إطلاقا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخص بما خص به من أحكام لأنه محمد بن عبد الله، وإنما خص لأنه رسول الله. إذن هذا الجواب أو الاعتراض ضعيف. الاعتراض الثاني أو الجواب الثاني، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لم يعلم بذلك، ويجاب عنه بجوابين. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم. كيف علم؟ نقول لأن رجلا كان يصلي مع معاذ، لأن معاذ رضي الله عنه كان إذا رجع وهم أهل حرث وزراعة يطول بهم، يطول بهم، خرج رجل من الصلاة وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك، علم. وثانيا يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تبارك وتعالى قد علم، ولا يمكن أن يقر الله عز أن يقر الله سبحانه وتعالى أمرا منكرا، لا يمكن أن يقر أمرا منكرا. إذن إقرار الله له، إقرار الله حتى لو لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صحته وأنه من الشرع، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر أمرا مخالفا للشرع إطلاقا. ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى من القول. وبهذا أيضا نأخذ من هذا قاعدة شرعية، كل شيء، شوف يا أخوان، كل شيء وجد سبب وكل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم أم لم يعلم. كل ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور ولم ينكر فهو حجة. فإن قيل الرسول لم يعلم قيل إن رب الرسول علم، واضح؟ طيب، أما الاعتراض الثالث وهو أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويصلي بقومه فريضة، فيجاب عنه بجوابين أو بأحد الجوابين. الجواب الأول أن الأصل أن ما وقع أولا من الصلوات، الصلاة الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة، لا ما وقع ثانيا، بدليل قصة الرجلين اللذين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بعد صلاة الفجر في مسجد الخيف، لما رآهما لم يصليا قال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فقول نافلة يدل على أن ما وقع أولا هو فريضة، وثانيا أنه يبعد جدا أن يجعل معاذ رضي الله عنه صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأفضل نفلا، ويجعل صلاته مع قومه وهي الأدون في الفضل فريضة. لأنه يعني يقال أيما أفضل؟ ها؟ صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جهتين، من جهة أولا المكان مضاعفة، مسجده تضاعف فيه الصلاة، ومسجد معاذ لا تضاعف فيه الصلاة، وثانيا صلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام أزكى وأكثر جمعا، لأن يعني أغلب الصحابة يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ مفهوم؟ طيب، إذن نقول هذا الاحتجاج أو الاستدلال بحديث معاذ استدلال صحيح، وما أورد عليه من اعتراضات ليس لها وجه، ليس لها وجه. فقيل نجيب عن قوله، عن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نقول المراد بالاختلاف عليه هنا الاختلاف في الأفعال، الاختلاف في الأفعال بدليل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذن فلا تختلفوا عليه جملة إيش فسرت، يعني مجمل بين، مجمل بين، فيكون المراد بالاختلاف على الإمام الاختلاف في الأفعال لا الاختلاف في النيات، في النيات. وعليه فيصح اهتمام المفترض بمن؟ بالمتنفل، بالمتنفل. أيضا يقال الفقهاء رحمهم الله أجازوا الاختلاف في النيات، هم منعوا هذه الصورة مع اتحاد الفعل، ومع ذلك أجازوا في بعض الصور، أجازوا في بعض الصور أن تختلف نية الإمام والمأموم. قالوا يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة. قال لو جاء، ولهذا المؤلف ستأتي، لو جاء، لو دخل رجل وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، من الركوع من الركعة الثانية، يصلي ماذا؟ ظهرا. الآن المأموم يصلي ظهرا والإمام يصلي جمعة، هذا اختلاف، هذا اختلاف، أليس كذلك؟ طيب، من يصلي العيد وهو يرى أنها سنة خلف من يصلي، يرى أنها واجبة، خلف من يصلي العيد وهو يرى أنها سنة، يصح أن نمثل بهذا؟ لا، ما يصح، ما يصح، لأن الاختلاف هنا في الاعتقاد فقط، الصلاة هي الصلاة لكن اختلاف في الاعتقاد. طيب، لو تم صبي صلى بصبي، الصبي صلاته نفل وهذا صلاته فريضة، ومع ذلك حصل الاختلاف وهو صحيح على المذهب، صحيح. يعني مثلا أنا الآن لو صليت خلف إمام يصلي الظهر أي يصلي العشاء ونويتها نفلا، هنا اختلاف نية الإمام الفريضة ونية المأموم النفل يدخل فيها. فالمهم أن مسألة اختلاف النية حتى لو تنزلنا جدلا أو سلمنا جدلا فإنها لا تصح، لأنهم أجازوا الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم في بعض الصور. والخلاصة الآن أن هذه الصورة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. قال فلا تختلف، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، يصح النفل خلف الفرض ولا عكس، يعني لا يصح الفرض خلف النفل بناء على ما سبق. قال ولا يصح ائتمام، هنا يجوز أن نقدر ائتمام ونقدر إمامة، في الصورة هذه ليست السابقة، يجوز أن نقدر ولا يصح، تصح إمامة من يصلي الظهر، ويجوز ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر، لا تختلف، لا يختلف الحكم. ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، لماذا أو غيرها. الآن الاختلاف في الزمن ولا النوع؟ النوع مختلف، هذه ظهر وهذه عصر، وأيضا الوقت مختلف، لأن الذي يصلي الظهر في الغالب خلف من يصلي العصر، يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، يختلفان، أحدهما قد يكون قضاء والآخر قد يكون أداء، وإنما نقول في الغالب، لأنه قد يصلي الظهر خلف من يصلي، قد يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يكون اختلاف في الوصف. كما لو جمع، كما لو جمع، انتبهوا يا أخوان، نقول من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، الاختلاف هنا اختلاف في النوم لا ريب. طيب، هل الاختلاف في الوصف أداء وقضاء؟ نقول قد يكون وقد لا يكون. قد يكون كما لو فاتته صلاة الظهر وأتم بإمام يصلي العصر ناوي الظهر، هنا اختلف نوعا مش بعد ووصفا، الإمام أداء والمأموم قضاء، لكن هذه ليست مضطردة، لأنه قد يصلي الظهر خلف من يصلي العصر وكلاهما أداء، كلاهما أداء. كيف ذلك؟ نقول كما لو جمع الإمام مثل جمع تقديم، جمع تقديم يعني مثل المريض أو ما أشبه ذلك، وجمع جمع تقديم وهو دخل وهم قد فرغوا من صلاة الظهر وأرادوا أن يصلوا العصر، الآن صلاة المأموم أداء وصلاة الإمام أداء، لكن اختلف في النوع، اختلف في النوع. طيب يقول من يصلي الظهر من يصلي العصر أو غيرهما، كما يصلي الظهر خلف من يصلي العشاء، ومن يصلي الفجر خلف من يصلي الظهر، وهكذا. قال ولو جمعة يعني حتى الجمعة ما يصح. استثنى المؤلف قال في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، ولكن فإنه يجوز أن يصلي إيش؟ أن يصلي خلفه، أن يصلي المأموم ظهرا خلف الإمام الذي يصلي الجمعة، ولكن بشرطين على المذهب، بشرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر، والشرط الثاني أن تكون الظهر قد دخل وقتها. يعني يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال ولا لا؟ نعم يجوز. إذن هذا مأموم، هذا رجل دخل وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية، دخل مع الإمام، ماذا يصلي؟ نقول يجوز أن تصلي ظهرا بشرطين. الشرط الأول أن تكون نويت الظهر حين دخولك، فإن كان نوى الجمعة فلا يصح، لأن صلاة الجمعة تخالف صلاة الظهر. والشرط الثاني أن تكون صلاة الظهر قد دخل وقتها. لماذا نقول قد دخل وقتها؟ لأنه يجوز فعل الجمعة قبل الزوال، يعني مثل في وقت الحاضر صليت الجمعة الساعة 11، قبل الزوال بساعة يجوز على الراجع، وخطب 10 دقائق وخطبة الثاني كذلك نص ساعة، وهو في نصف ساعة قد انتهى، لم يدخل الظهر. فيقولون يجوز بهذين الشرطين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في صلاة الجمعة أن الراجح أنه لا يشترط أن ينوي الظهر، لا يشترط ذلك، إنما الشرط أن يكون الظهر قد دخل وقتها فقط. يقول قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا، لأن الاختلاف هنا اختلاف في النوع واختلاف في الجنس واختلاف في الهيئة. هيئة الكسوف ليست كهيئة الاستسقاء، لأن الكسوف فيها أكثر من ركوع، وكذلك هيئة الجنازة ليست كهيئة الكسوف ولا الاستسقاء، لأنه لا ركوع ولا سجود ولا قعود فيها، فهذا يمنع. فمثلا لا يصح أن يصلي كسوف خلف من يصلي جنازة، ولا أن يصلي ظهرا خلف من يصلي جنازة، ولا أن يصلي استسقاء خلف من يصلي جنازة، ولا أن يصلي كسوفا خلف من يصلي استسقاء، لأن الاختلاف هنا إيش؟ يؤدي إلى التخالف في الأفعال، فهنا اختلاف في الواقع، اختلاف قد يكون في الجنس، واختلاف في النوع، واختلاف في الهيئة وفي العدد، وقد يكون في العدد. يقول منع فرضا لأن هذا يؤدي إلى التخالف في الجنس وفي النوع وفي الهيئة. وقيل نفلا يعني ويمنع أيضا نفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى كلام صاحب المبدع. طيب ويؤخذ منه، يعني من كلام صاحب المبدع صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه، صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وترا خلف تراويح، حتى على القول الثاني، يعني حتى على منع النفل في قوله وقيل نفلا، واضح؟ فيصح مثلا يصلي شفعا كشفع وترا خلف تراويح، يجوز. الآن الصلاة هذه وهذه كلاهما اتحدا في الجنس واتحدا في النوع، اختلف في أي شيء؟ الاختلاف هنا في العدد، فيصح حتى على القول الثاني. طيب الآن نحصل لكم مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم من خلال كلام المؤلف. نقول إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلهذا الاختلاف أحوال، لهذا اختلاف أحوال. الحالة الأولى أن تتحد نوعا، تتحد يعني الصلاة، أن تتحد نوعا وتختلف وصفا، كظهر قضى خلف ظهر أداء، كظهر قضى خلف ظهر أداء. عدنا للحكم فيما بعد. الحالة الثانية أن تختلف نوعا ووصفا وتتحد عددا، كظهر خلف عصر. الحالة الثالثة أن تختلف نوعا ووصفا وعددا. ولهذه الحال أربع صور، هذه الحال لها أربع صور. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أكثر، أن تكون صلاة الإمام أكثر، كفجر خلف ظهر، الإنسان يصلي الفجر خلف إمام يصلي الظهر. الصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر، مش مثل عكسها، كظهر خلف فجر. الصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر مع التنافر، مع التنافر، كعشاء خلف مغرب. والصورة الرابعة أن تكون صلاة المأموم أكثر مع عدم التنافر، كمغرب خلف عشاء. صلاة المأموم أكثر هنا ولا أقل؟ أقل. تقول احنا وش قلنا؟ أن تكون صلاة الإمام أكثر مع التنافر، كعشاء خلف مغرب، كعشاء خلف مغرب، يعني الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب. والصورة الثانية عكسها، أن تكون صلاة المأموم أكثر مع عدم التنافر، كمغرب خلف عشاء. هذا مثل المسبوق، إذا سلم الإمام يأتي بركعة. الحال الرابعة، احنا في ثلاث أحوال. الحال الرابعة أن تتحد نوعا ووصفا وتختلف عددا، ولها صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أكثر، تكون صلاة الإمام أكثر، كمسافر صلى الظهر خلف المقيم، أين أكثر؟ المقيم. والصورة الثانية أن تكون صلاة الإمام أقل، كمقيم صلى الظهر خلف مسافر. الحال الخامسة أن تختلف جنسا، ومعلوم أنه إذا اختلف جنسا فالاختلاف في الوصف من باب أولى، اختلاف في الوصف والنوع من باب أولى، أن تختلف جنسا كفرض خلف نفل أو عكسه. ولها صورتان، هذه الحال لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى، تكون صلاة الإمام أعلى، كمتنفل خلف مفترض. والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أعلى، كمفترض خلف متنفل. الحال السادسة أن تختلف جنسا وهيئة، جنسا مباشرة نوعا بعد، جنسا ونوعا وهيئة، تختلف جنسا ونوعا وهيئة، مش مثل كظهر خلف استسقاء أو كسوف أو جنازة، هنا اختلاف، لأن الاستسقاء سنة والظهر فريضة. هذا اختلاف من حيث الجنس. اختلاف من حيث العدد، هذه أربع وهذه ركعتان. اختلاف من حيث الهيئة، ولا ما في اختلاف؟ لا، في بعض الصور مثل الكسوف في اختلاف، مثل الجنازة فيها اختلاف. طيب، إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلها كم ينافل؟ ست حالات. هذا حصر، والصحيح كلها جائزة إلا الصور الأخيرة هذه، الصلاة خلف الجنازة، هذا ما يصح، لأن هنا الصلاة أصلها ليست ذات ركوع وسجود، ولذلك تخالف بقية الصلوات بأنه ليس فيها سجود سهو ولا غير ذلك. أما الصور الباقية، كل الحالات الخمس السابقة كلها صحيحة على قول الراجح، ولكلها يصح الكسوف، ويكون ركوعه هذا تبع لإمامه، تبع لإمامه، يصح، وفي زيادة تبع للإمام، متبع للإمام. شيخ الإسلام رحمه الله يجوز الصلاة الفرض خلف الجنازة، وأيهن أولى؟ إذا جازت الجنازة الكسوف، الكسوف غاية ما هناك زيادة الركوع. وزيادة الأفعال في الصلاة، كل إنسان يزيد أركانا أو أفعالا في الصلاة تبع للإمام، جائزة وغير جائز؟ جائز. الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية، الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع، تبي تزيد أركان وتنقص أركان وتقدم وتؤخر، كل هذا مراعاة الإمام. المهم، هذه خلاصة الصور السابقة كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.